الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا الكلام في السخرية كده. أيوة، بس احنا كنا اتكلمنا على قصص الاستهزاء، زي قصة الاستهزاء بالسواك، وهذا الرجل الذي استهزأ بالسواك واستخدم السواك في مخرجه في دبره، فحمل بحيوان، والعياذ بالله، حمل بحيوان له صفة الجرذان، له أربع قوائم، ثم إنه وضع هذا الحيوان وهو يصرخ، وبعد ذلك صاح ثلاث صيحات، فقام ابنه فرضخ رأس الحيوان فمات، وعاش الرجل يومين ومات في اليوم الثالث، وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية، يعني هذا الرجل من سخريته بالسواك، هو سخر من السواك، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث له ما حدث. وذكر ابن حجر أيضا، روينا هذه القصة، أن رجلا من المحدثين، وهو محدث ولكن لم يذكر اسمه أدبا، أن هذا المحدث جاء عليه يوم سخر من مسألة أن من سابق الإمام تحولت رأسه إلى رأس حمار، وتحولت رأسه إلى رأس حمار فعلا، فكان يستتر من الناس، وهو تاب ولكن بقيت فيه هذه الصفة. اليوم إن شاء الله البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك، نحن نبرأ إلى الله عز وجل من الشرك ومن أهل الشرك. فلذا أيضا خروج الناس حمل الصليب في الأيدي، هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز الناس تحمل الصليب وتقول الهلال والصليب. عاش الهلال والصليب دي لو كان معناها أن يعيش المسلمون والنصارى معا شركاء في الوطن لا بأس، أما أن يعيش الهلال والصليب على أنهما دين إسلامي أو دين صحيح، لا، ليس دينا صحيح. الهلال رمز للدين الإسلامي عند الناس وليس في الشرع، لأن الهلال لو كان رمزا لاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاتخذه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أما أول من اتخذ الهلال شعارا فهو محمد الفاتح، محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية اتخذ الهلال شعارا لأهل الإسلام. ومحمد الفاتح أفعاله تلزمنا أو لا تلزمنا؟ لا تلزم محمد الفاتح أفعاله، لا تلزمنا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من العلماء أصلا، بل كان فيه شركيات واستغاثة بغير الله، واتخاذ المساجد القبور مساجد، الدولة العثمانية كلها كانت على هذا الوضع، اتخاذ القبور مساجد. فهو اتخذ الهلال رمزا، ومن ساعتها والهلال يعني يصنع رمزا للإسلام أو لأهل الإسلام. ثم إن بعض أهل العلم كان يرى أنه إذا بني مسجد فإنه يوضع عليه هلال، بحيث فتحة الهلال تشير إلى اتجاه القبلة، فقال يعني تكون فائدة أن يوضع قبة أو مئذنة فوق المسجد وفيها هلال، بحيث فتحة الهلال دايما تتعمل ناحية القبلة، فسجاد القبلة هكذا يعمل الهلال فتحته هكذا وهكذا. فقال نستخدمها المصلحة، بحيث أن الشخص الذي لا يعرف القبلة ينظر إلى أي مسجد أو إلى أي مئذنة، كلما رأى هلالا عرف اتجاه القبلة، لأن المسجد لما تراه أنت لا تعرف أين القبلة، المسجد من بعيد، لما تشوف مسجد من بعيد أنت لا تعرف القبلة أين، لكن نظر إلى الهلال يعرفك أين اتجاه القبلة. فاتخذوه على هذا الحال. على العموم صار إلى الآن عرفا الهلال رمزا لأهل الإسلام، عرفا رمزا لأهل الإسلام. ولذا الفرنسيون، لأن الدولة العثمانية استطاعت اجتياح أوروبا والدخول إلى مناطق كثيرة جدا في أوروبا، وفتحوا البوشناق للبوسنة وغيرها، فالفرنسيون كرهوا أهل الإسلام، ولذا الفرنسيون اخترعوا طعام اسمه الكرواسان. الكرواسان ده على شكل هلال، كأنهم يأكلوا الهلال، يعني كأنهم بيقضموا ويأكلوا أهل الإسلام. فالكرواسان هذا رمز ل صحيح، الكرواسان هذا أخذوه الفرنسيون من شكل هلال، وإذا هو بيتباع إلى الآن الناس ما تعرفش، الناس لا تدري أن هذا الكرواسان اختراع فرنسي على أنه يؤكل السندويتش رمزا لأكل الإسلام وتضييع الإسلام. نعم نأكله وهم يسمعوا احنا نأكل، خلاص ماشي ما في بأس نأكله. هو لو كان الكرواسان انتوا بتصنعوا ليه لما لو هو الهلال رمز الإسلام تصنعوه طعام وتأكلوه؟ خلاص خليكم كل، هذا لن ينتهي هذا الأمر، هذا من الغفلة والهبل والخبال خبال الكافرين. الشاهد ان الآن صار الهلال رمز الإسلام ايه؟ عرفا، صار عرفا للناس على ان الهلال رمز. عشان انا اقول هذا الكلام حتى لا يظن الإخوة ان الهلال رمز الإسلام، لا احنا لسنا مطالبين بهذا، لسنا مطالبين بهذا. فالهلال كون الناس تمشي وتقول الهلال مع الصليب، هذا الكلام المسلمون كثيرون ماشيين يقولون الهلال مع الصليب. فيسأل ماذا تقصد؟ إن قال أنا أقصد أن أهل الإسلام يعيشون مع أهل الصليب معا في بلد واحد شركاء في الوطن، نقولنا لا بأس، صح هم شركاؤنا. نعم ما هو ليس الأمر دين، هو ليس الأمر دينا، لكن نسألهم عن مقصد حتى لا يعني مسألة الكفر والإيمان أولا قبل مسألة البدعة وغيره. الأول كفر والإيمان، لأن أمس نزلت مقالة من واحد من الأردن، أحد الدعاة من الأردن دون ذكر اسمه، فقال إن حمل الهلال مع الصليب والمطالبة بأن يعيش الهلال مع الصليب هذا كفر أكبر مخرج من الملة. هذا الكلام غريب، فبنحل الكلام وحتى لا يسري هذا الكلام بين بعض الإخوة، فيجي يقول إن كل مسلم من العوام خرج ويحمل الصليب والهلال ويقول الهلال مع الصليب كافر، نقول انتظر انتظر، نحن في مسألة التكفير لابد أن نكون في غاية التأني والحرص والدقة. تكفير الناس، إخراج الناس من دين الله هذا أمر رهيب، إخراج الناس من دين الله أمر ليس هينا. فخرجت التظاهرات أمس وأول أمس وأول أول أمس، ناس كثيرون مسلمون يحملون الهلال ويحملون الصليب ويقولون الهلال مع الصليب، فكفرهم هذا الشخص اللي في الأردن. فنرد علينا نقول كيف تكفرهم؟ أنت الآن لابد أن تسأل الأول وتعرف ماذا يقصدون، ولا نكفر الناس هكذا؟ ثم هل هذا الفعل في حد ذاته هل هو كفر نوع برضو؟ لا، أيضا لا، لابد أن يعرف ما معنى الهلال مع الصليب. إن كان يقصد الهلال مع الصليب معناها أن يعيش المسلمون والنصارى شركاء في هذا الوطن، فصح حق، ما فيها كفر، ما فيها كفر ولا شيء، هم يعيشون معا شركاء في هذا الوطن، وقد عاشوا من أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعاش الكفار الذميون مع المسلمين من زمن لا شيء، وأهل خيبر كانوا يهودا وفيهم مسلمون يعيشون معا. أما إن قصد أن الهلال مع الصليب يمثلان دينا واحدا من عند الله فهذا كفر، لكن العوام لا يقصدون هذا، العوام لا يقصدون هذا. نأتي النقطة الأخرى لسيرة السنوسي، هل هذه المسألة من البدع؟ إن كان يقصدون به التدين فهو بدع، لكنهم يقصدون ليست فيه تعبد نهائي، والبدعة تتعلق بالمسائل الشرعية، لأن البدعة طريقة في الدين، في الدين مخترعة. المظاهرات نفسها حرام، المظاهرات حرام، والاعتصام المدني حرام، وتأليب الناس على الحكام حرام، هذا كله حرام، والخروج للمظاهرات ولو بإذن الحاكم حرام، لأن المظاهرات التي خرجت في الأيام الماضية كانت بإذن الحكومة وبتدبير الحكومة، يعني نوع من التهدئة للنصارى. يطلب من كثير من قطاعات المسلمين الخروج بالهلال والصليب ويعيشون معا بتحريض الحكومة، أيضا طاعة ولي الأمر في مثل هذا الأمر غلط. لماذا طاعة ولي الأمر في هذا الأمر غلط؟ لماذا؟ طب فين المعصية؟ ها؟ لا سيبك من رفع الصليب، ما خلاص قلنا رفع الصليب لا إشكال، الأشكال بسيط فيه. هنا هذا الأمر سيرسخ إن المظاهرات جائزة، وبالتالي لما تخرج مظاهرات بإذن الحاكم الآن قد تخرج مظاهرات ضد الحاكم بعد ذلك. فإن جاء مثلنا من يقول لا يجوز، يقول كيف قد سكتتم لما خرجت تأييدا للحاكم؟ إذا المظاهرات جائزة، فإذا لابد أن نقول هي حرام هنا وحرام هناك ولا تجوز أبدا. فإذا المظاهرات الموجودة الآن بكثرة في الجزائر وتونس، إخوة اللي من الجزائر ومن تونس معانا هنا، المظاهرات الآن يعني كثيرة جدا وشديدة جدا، وتكاد تنتقل إلى بلاد المغرب أيضا، هذه المظاهرات حرام، والخروج على زين العابدين أو على بوتفليقة هذا غير جائز، هذا غير جائز. فإحنا ضد المظاهرات عموما ولو كانت مطالبها سليمة. يعني لو قيل هل هل هل توافقون على خروج مظاهرة تنادي بتحريم الخمور في البلاد؟ نقول لا. وهنا سينبري أهل الضلال يقولون نعم، ما هم هؤلاء جامية مدخلية يريدون الخمر في البلاد. نحن نريد الخمر في البلاد، نحن لا نريد الخمر في البلاد، لكن لا نريد مظاهرات لمنع الخمر. نريد من الحاكم أن يمتنع عن الخمر، ونريد من الناس أن تمتنع عن الخمر بطريقة شرعية. فنحن لسنا مع وجود الخمر، لكن نحن ضد المظاهرات كأسلوب لمنع الخمر. هذا الكلام. فهذه أمور لابد الطلبة، لابد إخواننا يعني أنتم وأنا وأنتم طلاب علم، لابد أن تكون هذه الأمور مستقرة مفهومة. لأن هم الآن الحكومة تكره هذا التيار، تيارنا تكرهه، ولكن الجماعات أشد بغضا لهذا التيار، أشد بغضا. الحكومة تكرهه لأنه يتعارض مع بعض المكاسب الآنية البسيطة، وهذا بغباء من الأمن. يعني الأمن غبي، فبالتالي يكره هذا التيار لأنه بينظر صبرا. الأمن هنا في مصر غبي، لأن الأمن يريد مكاسب آنية بسيطة جدا على المستوى الشخصي، فيكره تيارنا. أما الجماعات فتكره تيارنا لأنه تيار حقيقي وسلفي وصحيح وعلى المنهج، وهو يقوض البدع التي هم يعيشون عليه. فبالتالي فرق ما بين كراهية الأمن وبين، لأن الأمن يكرهنا ولا يؤذينا. أما الجماعات فلو طالت أن تسحلنا وأن تبيدنا فستفعل. ولذا الصوفية هم يحبون الصوفية ويتقربون إلى أهل البدع ويكرهون تيارنا هذا. فالشاهد إن لو قلنا للناس لا تخرجوا في مظاهرات مطالبة بمنع الخمر، سيقولون نحن نوافق على الخمر. وهل نحن نوافق على الخمر؟ لا لا، نحن ضد المظاهرات. فهذا هو. تفضل سنوسي، بس الأول سنوسي تفضل. ها مش أنت؟ نعم طبعا، أحسنت جزاك الله خير. أن لا يمكن تغيير المنكر بمنكر، ما يصلح ما يصلح. يعني إنسان فقير وأنا أريد أن أزيل فقره، أبيع خمر لأعطيها ثمن الخمر، أو امرأة تعاني الفقر الشديد فتذهب تزني بالمال لكي ترفع الفقر، منكر بمنكر لا يجوز. لا لا لا، تستخدم المفاسد أبدا. هناك عدة طرق للمطالبة بتحريم الخمر. يعني الأولى من خروج مظاهرات تطالب الرئيس مبارك بمنع الخمور في البلاد أن يرسل إليه خطاب سري وأن يدعى سرا إلى منع الخمور. لكن المظاهرات ما الذي ستؤدي إليه؟ لا، ما لن تؤدي إلى شيء أبدا. وسيقول عندنا سواح وعندنا أصحاب ديانات أخرى. طيب، فالشاهد إن نحن أبرياء من الشرك أيا كانت صورته، وأبرياء من أهل الشرك دون أن نظلمهم. أبرياء من أهل الشرك دون أن نظلمهم، فليس في الإسلام ظلم، ولا نظلم ذميا ولا نظلم كافرا أبدا، وإنما كل المعاملة تكون بالعدل فقط لا غير. قال الله تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله عز وجل هو الإله الواحد، يعني معبود بحق واحد. وإنني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع بريء مما تشركون، ولم يقل بريء منكم، وإنما بريء مما تشركون، يعني بريء من الشرك ومن ممارسات الشرك. وقال الله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة، يعني إبراهيم عليه السلام حين رأى الشمس بازغة وقومه يعبدونها، قال: هذا ربي هذا أكبر، ساخرا منهم، هذا الرب الأكبر الذي تعبدونه. فلما أفلت الشمس، يعني غربت الشمس، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني بريء من عبادة الشمس والقمر والكواكب والنجوم وعبادة صنم يرمز إلى الله أيضا، لأنهم كانوا يعبدون الله، قوم إبراهيم يعبدون الله، نعم يعبدون الله، هم يعبدون الله ويعبدون مع الله الشمس والقمر وكوكب الزهرة وبقية الكواكب. فهو إبراهيم عليه السلام بريء من عبادتهم للشمس والقمر وكوكب الزهرة وبقية الكواكب، وبريء من عبادتهم لله بالصورة التي يعبدونه بها. يعني احنا الصوفية يعبدون الله نعم، ولكن نحن أبرئ من طريقة عبادتهم لله، مظبوط؟ فكذلك هم يعبدون الله باعتبار الله اسمه إيل، ماشي، حتى الاسم لا اعتراض لنا عليه، ما في إشكال. وإنما أن يصنع صنم للإله إيل لله ويعبد هذا الصنم فلا. يعني الآن لو قيل لنا يا معشر المسلمين قلنا نعم، أنتم تعبدون من؟ قلنا نعبد الله ولا نعبد غيره. فلو جاء رجل وقال أنا أصنع لكم تمثالا عظيما يعبر عن الله وأنتم تعبدون هذا التمثال ولا تعبدوا إلا الله، نقول هذا يجوز؟ لا. فإذا إبراهيم كسر هذا الصنم الذي في نظره يرمز لمن؟ لله. لله، هم عندهم ربنا اسمه إيل اللي هو الكبير، كبيرهم عندهم اسمه إيل، صنع تمثال يعبر عن إيل، لأن عقيد أن الله عز وجل هذا صورة عملاق قوي ذو عضلات ضخمة، فصنعوا له تمثال وقال هذا صنم إيل، إيل يعني الله، فقال هذا صنم لله. وكان في واحد مخبول في كلية الفنون الجميلة أراد أن يصنع تمثال معظم ويقول هذا تصوري عن الله، فسبحان الله طبعا ضال وضل. فإبراهيم كسر هذا الصنم وكسر الزراع هذا الصنم، فلو كان إبراهيم عليه السلام يعبده لما كسر زراع، وإنما إبراهيم عليه السلام يعبد الله ويبرأ من صنم إيل هذا. وقال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هنا براءة من المعاهدين من المشركين، لأن هذا معناها براءة من ليس من الشرك فقط ولكن من أهل الشرك، من أهل الشرك. يعني نحن هنا في مصر أبرياء من الشرك كله، وأبرياء من دين النصرانية، وأبرياء من النصارى، وأبرياء من البهائية، وأبرياء من الشيعة الاثنى عشرية اللي هم ملايين هنا في مصر. كل شيء البهائية والشيعة والنصارى وبقايا اليهود والمجوس والملاحدة كلها نحن أبرياء منهم مما يعبدون من دون الله على طول. فنحن البهائي هتلاقي اسمه مثل اسمنا ومع ذلك نحن منه أبرياء. قال وأذان من الله ورسوله، أذان هنا بمعنى إيه؟ بمعنى إعلان، إعلان أو إعلام. أذان هنا يعني إعلان أو إعلام، إعلام من الله ورسوله إلى الناس أجمعين يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الشرك والمشركين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يعني بعض الناس قد يقول لماذا لا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وأبيه بينما استغفر إبراهيم لأبيه؟ فأجاب الله عز وجل أن استغفار إبراهيم لأبيه كان وعد، هو قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فتنفيذا لهذا الوعد وفى إبراهيم الذي وفى، فوفى بأشياء كثيرة منها وعده لأبيه الكافر، فاستغفر لأبيه ولم يقبل الاستغفار ونهي عن ذلك، فامتنع إبراهيم عليه السلام. فلما تبين له أنه عدو لله لأن أباه صانع الأصنام والكاهن لها تبرأ منه. وذكرت لكم فائدة أن إبراهيم عليه السلام ولد في بيت أبيه آزر، وأبوه شغلته الأصنام، عمله صناعة الأصنام، وكان إبراهيم يخرج يعني وهو صغير ويرى أباه وهو يصنع الأصنام ويعظمها ويبجلها، ولكن إبراهيم وهو طفل صغير لم يعظم أي صنم ولم يعبد أي صنم. لماذا؟ لأن اسكت يا أنيس، معصومون من الشرك أكبره وأصغره من ساعة ولادته إلى أن يموت، لا يشركون بالله لا شرك أصغر ولا أكبر ولا يرتكبون كبيرة أبدا، قبل الرسالة وبعد الرسالة طبعا، بعد الرسالة معلوم، لكن قبل الرسالة أيضا. فما في رسول يكون عنده مثلا شهر ولا شهرين ويسجد لصنم، هذا محال، مستحيل، مستحيل صدور الشرك الأكبر ولا الأصغر من أي رسول أو نبي قبل بعثته، محال. فإبراهيم عليه السلام وهو طفل الله جل يعني طبعا أصلح فطرته، فكان يرى هذه الأصنام اللي تصنع رجل الإله هنا وإيد الإله هنا وعينه هنا، وأبوه عمال يجيب حجرة ويعملها إيد وبعد إيد ما تصلحش يكسرها ويجيب إيد تانية، فطبعا يعني أصلح الله عز وجل فطرته. تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. حليم مفهومة، الحلم صفة عظيمة جدا وتساوي الصبر زائد الأناة. طيب أواه ما معنى أواه؟ أواه بمعنى يرجع إلى الله عز وجل، رجع دائما إلى الله تبارك وتعالى، وهي تساوي تواب منيب. وقال هود عليه السلام لقومه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، يعني من الأصنام التي تعبدونها يا قوم عاد، من دونه. دل ذلك أنهم أيضا يعبدون من؟ يعني إذا حتى ثمود وعاد وكل الكفار هم يعبدون الله، ولكن يعبدون معه غيره. فتبرأ هود عليه السلام من ذلك. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني جميعا يعني عادوني، طالما أنكم تريدون المعاداة والكيد والمكر افعلوا ما شئتم ثم لا تنتظروا علي. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، دل ذلك أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون من؟ الله، ويسمونه إيل، ولا بأس، كلمة إيل معناها الرب. لكن هل نحن نعبد إيل؟ لا. ليه؟ لأن إيل معناها الرب في اللغة العبرية وليس في لغة العرب كلمة إيل، وبالتالي ليس من أسماء الله العظمى والحسنى اسم إيل. فأقول والله هذه كلمة إيل في العبرية معناها الله، ولكن أنا ليس لي علاقة بكلمة إيل، ليس لي علاقة. يقول لك طيب كيف، ألا تؤمن بجبرائيل وإسرافيل؟ وأنا أقول نعم والله أؤمن، وإسرائيل أؤمن أؤمن أؤمن. يقول ثم معنى إيل؟ نقول إيل معناها الرب، معناها الله. تقول طيب لماذا لا تعبد إيل؟ أقول أعبد الله، طالما إن معناها هي ترجمة لكلمة الله، أنا ما لي ترجمة، ولذا أنا ما لي علاقة بكلمة جد الإنجليزية، ما لي علاقة بها، أنا مالي، أنا مالي، ولا دي بالفرنسية ما ليش علاقة أيضا. أنا لي علاقة بالكلمات العربية التي وردت تسمية لله جل وعلا. قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والأنبياء جميعا أسوة حسنة، كل الأنبياء والمرسلين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. دل ذلك أن الكفر يكون على أن الإيمان يكون بالبراءة من الشرك ومن أهل الشرك، بكم هم ومن أهل الشرك، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا من التأسي أن يكون في قلوبنا عداوة لليهود والنصارى وجميع الكافرين، وأن تبدو تلك البغضاء والعداوة، وأن تظهر واضحة، وأن تظهر واضحة. كنا نعدل معهم لا يعني أن نظهر لهم المودة، لأن الله جل حرم إلقاء المودة إليهم. وإذا كثير ناس يفهمون خطأ الكلمات التي تقول لا نظلم النصارى ومن آذى ذميا، فأنا حجيج المعنى يعني صحيح، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. بعض الناس حين يسمع هذا الحديث يقول جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا، ثم من يأخذ هذه الحديث ويذهب يظهر المودة، هذه مصيبة، هذه مصيبة. وليس لو نظهر المودة، لما نظهر العدل، نظهر العدل فقط، ونظهر شفقة، شفقة مقيدة، نظهر للنصارى شفقة مقيدة. الشفقة المقيدة أن تشفق عليه من دخول النار، يعني أن تشفق عليه من بقائه على الكفر بس، غير كده لا، غير كده أنا مالي، أنا لا أشفق عليه وهو يموت، ولا وهو مريض، ولا وهو جريح، ولا وهو يتألم. يعني أسمع مثلا صوت نصراني يتألم، صوت نصراني يتألم من جرحه ومن مرض، أنا أحزن على شاء له؟ لا لا. واحد نصراني بيتألم ما يتألم، واحد نصراني بيتوجع ما يتوجع، مالا يحترق يولع، مالا لا أتألم أبدا، وإنما أتألم لبقائي على الكفر فقط، هذا الذي يؤلمني. أما غير ذلك لا، ليس له عندي إلا عداوة وبغضاء، ليس له عندي عداوة وبغضاء، لذا هذا خطأ. طيب لو إن إنسان نصراني يتألم وأنا أسرع لعلاجه، نعم، من غير أن أشفق عليه، أسرع لعلاجه في الوقت الذي أعتبر هذا عيادة المريض مقيدة بدعوته إلى الدخول في دين الله جل وعلا. فدي أمور مع كثرة الكلام الآن معانا في الوطن ولا بد من كذا ولا بد. بعض الناس يأخذ هذا الكلام ويزر لهم مودة، وإذا الخروج بالهلال والصليب بالمظاهرات هذا إظهار للمودة ولا يجوز، هذا إظهار للمودة ولا يجوز أبدا، إظهار المودة لا يجوز، زيارتهم في كنائسهم لا تجوز، مشاركتهم في قداساتهم ومهرجاناتهم لا تجوز أبدا، لا تجوز أبدا. بعض المسلمين قال سنصنع دروعا بشرية لحراس الكنائس، هذا غلط، هذا ليس مهمة المسلمين أصلا، بل هي مهمة أولي الأمر فقط، وليس لنا أن نجامل في الدين بهذه الدرجة وبهذا الخزلان، لأنه لن يرضيهم والله، بل هم سينظرون إلى المتخاذل ولن يحترموا، ولذهم لم يحترموا من ذهب إليه، لم يحترموا لأنهم يعرفون أنه هو ينافق وأنه يتقرب وأنه يكذب، فلم يحترموا. ولم يحترم عمرو خالد حين ذهب إلى الكنيسة، ما احترموه، وهم إذا تكلموا في تحيته فإنما يحرضون غيره من المسلمين ليكونوا على مثل ما هو عليه من إظهار الزلة لهؤلاء، لكنهم يكرهونه، وإن كان قتل سيدون به، هكذا هم. وإخوانكم في البوسنة لما استقر فيهم الجهل وزاد أخذوا يتقربون للنصارى مثلما يحدث للانحدار الآن، فتقربوا إليهم، أكلوا طعامهم وأكلوا الخنزير وأكلوا الميتة وشربوا من خمرهم وجاملهم في أعيادهم وتركوا صيام رمضان وتركوا الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى واحتفلوا بعيد الميلاد المجيد وعيد القمامة وهذه الأشياء، وظلوا يندمجون معهم وتركوا الصلوات والزكوات وصيام رمضان وسمحوا لهم بالزواج من نسائهم، فصار الصربي الكافر يتزوج البوسنية المسلمة، فعلوا كل هذا، صاروا نصارى على فقط التسمية في البطاقة أنهم مسلمون، وتركوا الصلوات والمساجد خالية، ويوم الجمعة لا يجد الخطيب أحدا، ثم انقلب الصرب عليهم فذبحوهم وذبحوا أطفالهم وأطعموهم أطفالهم ووضعوا الأطفال في خلاطات الأسمنت وشووا الأطفال وأطعموها لأمهاتهم. فالمقصود أن مهما تتقرب إلى هؤلاء لن يصلح، لأن الله قال قولا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والصرب قال للبوسنويين أنتم فعلتم كل ما نريده منكم ولكن لن تعيشوا هنا، البقاء هنا معناه إما التنصر وإما القتل، اختاروا شيئا من هذين، وقالوها في الأندلس وأبادوا أهل الأندلس بالكامل، الذي تنصر تركوه والذي لم يتنصر قتلوه فقط، والذي استطاع الفرار فر، لكن لم يبقوا مسلما أبدا. لكي تبقى مسلما حتى لو صرت عبدا، لا، لكي تبقى في البلاد شيء، يا إما تقتل مسلما يا إما تعيش نصرانيا يا إما تفر خارج البلاد. فإذا هذه التقربات من شيخ الأزهر ومن غيره كلها ضالة ولن تؤدي إلى أي مصلحة أبدا أبدا. أما شغل الأمن هذا أمر آخر، يعني عمل الأمن هذا شيء آخر، وقيادات الدولة لها أسلوب آخر. طيب، وقال قل يا أيها الكافرون، أقصد بدو العداوة والبغضاء واجب، وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما، ولا تلاحظ هنا كل في ما ولم يقل من، النصارى والكفار يعبدون من، يعني النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون مريم عليها السلام ويعبدون روح القدس، واليهود يعبدون عزيرا ويعبدون غيره، وكفار مكة يعبدون أشياء كثيرة جدا، يعبدون رجالا صالحين وفوق ذلك يعبدون الله، ولكنه قال لا أعبد ما، يعني كل ما تعبدون لا أعبد، حتى تصوركم لله أنا أرفض، لأن تصورهم لله هم طبعا يعبدون، يعني هم يؤمنون بالله الرب اللي هو الخالق الرازق المدبر العالم المالك للأمور، لكنهم عند العبادة يعبدون معه غيره، وهذا يقتضي أيضا شرك في الربوبية، وإذا خطأ من بعض الناس أن يقولوا كانت عندهم الربوبية الصحيحة، نقول لا، لم تكن الربوبية عندهم صحيحة، لا، كان لهم تصور بعضه صحيح وجزء منه خطأ بالنسبة للربوبية. كيف يعني؟ لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من نزل من السماء ماء واحد بالأرض بعثه الله، من الرزاق الخلاق الله، من المدبر الأمور الله، خلاص هذه عقيدتهم، هل هذا هو تصور سهل الرب؟ لا، كل الإله لا قال. يعني ايه جملة التفصيل؟ لا قالت ربنا ذكر ذلك، من بينزل المطر ونزل الغيث؟ قال الله. من يدبر؟ من رب العرش العظيم ورب السماوات السبع ورب الله؟ لا هذا إلهية، أنا أتكلم عن الربوبية. أنا أتكلم عن الربوبية، الربوبية شيء والألوهية شيء آخر. الربوبية هي أن نؤمن بأن الله هو الخالق، الخلق لله عز وجل، والملك لله تبارك وتعالى، والتدبير لله. هم يؤمنون بأن الخلق كله لله، والملك كله لله، والتدبير كله لله. ما هي هذه معنى ألوهية برضو يا أخوان؟ الله يرضى عليكم، أنا أتكلم الآن عن الربوبية. الألوهية هي التعبد لله، سواء بالثقة والتوكل والإنابة والنذر والذبح والصلاة والاستغاثة والاستعاذة، وكل هذا ألوهية ليس ربوبية. أتكلم عن ربوبية. نعم، أعتقد النجم أنه يفعل ماذا؟ لا، هم لا يعتقدون هذا. هم يعتقدون أن الرب عز وجل يجعل النجم ينزل الماء. نحن نتكلم الآن عن ربوبية. بعض الناس يقول ان جماعة الدعوة السلفية الباطلة يقولون ان تصور ابو جهل الربوبية افضل من تصور الناس كثيرين من هنا، وان عندهم الكفار كان عندهم ربوبية صحيحة لكن عندهم شرك في الالوهية. هذا الكلام تصور الربوبية خطأ، كان فيه خطأ في تصور الربوبية. فضل شوية. لا، الكفار بالذات كفار مكة لم يصنعوا تمثال لله ابدا ابدا خالص، انما اللي صنع تمثال لله وشكل لله اللي هم اتباع ابراهيم، اللي هم اسف قوم ابراهيم وقوم هود وقوم صالح. طبعا قطعا قطعا تستلزم الالوهيه. هم الان هم عندهم، وهم برضو عندهم الوهيه برضو، خدوا بالكم، لكن عندهم الوهيه مشتركه. يعني عندهم استغاثه بالله، بانهم في البحر يستغيثون بالله وحده، وفي البر يستغيثون بالله وبغير الله، فهم عندهم شرك في الألوهية. ما في خلاف دي، ما ربنا ما قاتلهم لماذا؟ انا بتكلم عن الربوبيه، عن الربوبيه يا اخوان، الربوبيه، الربوبيه. ما هو الخطا عندهم في الربوبيه؟ لا اله الا الله. انا اسال الان، ما هو الخطا عندهم في الربوبيه؟ الربوبيه يعني انفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذا هو الربوبيه. انتم درستوا ده، دي مبادئ طالب العلم. نعم، قال ايه؟ ما الطيره من الالوهيه، الله يرفع الالوهيه. نعم، اخلاص التوكل لله هذا الوهيه وليس ربوبيه. انا اهل مكه، كفار مكه، ابو جهل، انا بتكلم على ابو جهل وابو لهب، بتكلم على كفار مكه. كفار مكة تدبير الكون؟ لا، ليس عندهم أن أحد يشارك الله في تدبير الكون أبدا أبدا. هم عندهم اللات والعزة ومناه، دي يعني وسطة، مجرد وسائط بس، ولذا هم نصوا على ذلك. ما نعبدهم، ها، إذن هم معبودهم الأصلي من؟ الله. لأنهم قالوا ما نعبدهم، ده هم تصورهم لله، يقولون ربنا هذا عظيم جدا ونحن عبيد حقراء جدا، لا يمكن نعبده مباشرة، لابد نشوف واسطة، لأن ربنا عظيم وإحنا أقل من ذلك. الشعور ده نفسه شعور طيب، لكن شعور إبليسي يؤدي نتيجة سيئة، يؤدي نتيجة عبادة مع الله. فهم الربوبية، الخلق والملك والتدبير، كفار مكة مؤمنون بأنه لا خلق ولا ملك ولا تدبير إلا لله، نفس عقيدتنا. أجيبوا مالكم، مالك عبد القادر، هي عقيدتنا لله نحمد بأن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير. طيب المشكلة فين بقى؟ هنا في الربوبية، في الربوبية. الرزق أه؟ طب ما ده ألوهية مش ربوبية. والرزق خاص بالله بس، هم عندهم هو اللد يعرف يرزق عندهم. انت فكرك ان هم معتقدين ان اللد يقدر يرزقهم لقمه واحده تمرايه؟ ابدا والله، ده عارفين اللد كحول على ولا يقدر يرزق تمرايه ولا يقدر ينزل نقطايه مطر، لا يمكن، محال. لكن هم يعتقدون ان الرب مخلف بنات، الملائكه بنات الله. ده ربوبيه ولا الوهيه؟ ده شرك في الربوبيه ولا في الالوهيه؟ ده في الربوبية. معتقدين ربنا خلف بنات، وربنا لم يلد ولم يولد، ولم يرد أن يدري ربوبية ولا ألوهية. ربوبية فهم عندهم شرك في ربوبية ولا لا؟ عندهم شرك في ربوبية. دول اللي بتوع الدعوة مش فاهمين حاجة. ده عنده هم عندهم شرك رهيب في ربوبية، إن الملائكة بنات الله ولا لا؟ عند زائد النصارى جعل ربنا يتخذ ولد واحد اللي هو عيسى عليه السلام، روح طيبة جدا. لكن كفار مكة اعتقدوا ان كل الملائكة، والملائكة بالملائكة كم عددهم، قليل ولا كبير؟ اكتر ملايين ولا مليارات؟ ها مليارات، لكن اكتر من مليارات، لان المليار او البليون عندنا هو العدد يعني التجميع الاكبر. فهم الملائكة اكتر من البلايين. هم يعتقدوا ان ربنا نخلف بلايين، نخلف مليارات. النصارى معتقدين ربنا مخلف ايه؟ واحد بس، واحد بس. لكن الكفار مكة معتقدين ربنا مخلف مليارات البنات، خلف بنات. سبحان الله. فهذا شرك فين بقى؟ في الربوبية، في الألوهية؟ ده لا مش في الألوهية، في الربوبية، في الربوبية على طول. اعتقاد ان الله عز وجل محتاج الى واسطة، شرك في الربوبية. مش اتخاذ الوسائط، لا اتخاذ الوسائط شرك فين؟ في الألوهية. اعتقاد أن الله عز وجل محتاج يكون عنده أعوان أو عنده متقربين إليه، هو ده شرك في الربوبية كذلك. يبقى إذن هم أشركوا في الربوبية من وجهين. ماشي يا طلبة العلم؟ أشركوا في الربوبية من وجهين. هم آمنوا بأن الله هو الأوحد الخالق الرازق المدبر، آمنوا بهذا إيمان مطلق. ما كان يخولذا في البحر ما يدعوش إلا الله عز وجل. لكن في الشرك في الربوبية آمنوا أيضا بنقطتين، أن الله عز وجل له بنات بلايين البنات، واعتقدوا أيضا أن الله عز وجل لابد من وجود وسطاء عنده، فهو اتخذ هؤلاء الوسطاء، ولذا هم يدعون هؤلاء الوسطاء. إزاي يعني؟ يعني أنت الآن لو تريد شيئا من رئيس الجمهورية بتذهب للمحافظ، المحافظ انت اللي اخترته ولا الرئيس هو اللي اختاره؟ فهو نفس الكلام، هم اعتقدوا ان ربنا اختار هؤلاء الوسطاء، ولذا هم يتقربون، هم يدعونهم ليقربوا لله زلفى، باعتبارهم ان باعتبار ان الله اتخذهم وسطاء له. واضح يا شباب؟ الصفات ده الصفات، الصفات دي الصفات ما كانش فيها، لان الصفات اخطا فيها للبدع. حتى الأشاعرة عندنا فأهل الإسلام أخطأوا في الصفات، أهل الإسلام، لأن الأشاعرة من أهل الإسلام نعم، وأخطأوا في الصفات قطعا. لكن الكلام الكلام عن ربوبية الألوهية هو على طول كفر، كفر إيمان على طول. الكلام في الصفات قد لا يؤدي إلى الكفر، وإنما يؤدي إلى البدعة والضلالة. فهم حتى لو أخطأوا في الصفات حولك لم يخرجوا من الإسلام، من الإيمان، مما خرجوا من السنة. ماشي؟ الكفر في الربوبية من وجهين، دي لن تجد في كتاب ولا شيء هذا الكلام. الكفر في الربوبية من وجهين، اعتقادهم أن الله عز وجل خلف بنات، أن الله ولد. النصارى اعتقدوا أن الله ولد وولد، لكن هؤلاء اعتقدوا أن الملائكة مولودون لله تبارك وتعالى. فهذه هذا شرك ربوبية هائل جدا. الجزء الثاني، اعتقدوا أن الله اصطنع وسائطا، فهم تقربوا لهذه الوسائط. تقربوا للوسائط شرك فين؟ طيب اعتقادهم في الوسائط، اعتقادهم في الوسائط شرك في الربوبية، لا في الربوبية. اعتقادهم في وجود وسائط شرك الربوبية. اعتقادهم ان الوسائط تتقرب شرك في الألوهية. واضح؟ يبقى كفار مكة لما يقول برهامي ولا غيره ان عقيدة كفار مكة في الربوبية صحيحة، كلام غلط ولا كلام صحيح؟ يدل على جهل، يدل على جهل شديد. ليسوا لسنا مثلهم في اعتقاد الربوبية أبدا. اعتقاد الربوبية الصافي أن نعتقد أن الله عز وجل انفرد بالخلق والملك والتدبير، إلى جانب أن الله لم يتخذ ولدا أبدا سبحانه جل وعلا أبدا. طيب ولم يتخذ وسطاء يتقرب الناس بهم إليه، ولم يتخذ وسطاء يتقرب الناس بهم إليه. وهذا واضح في قول الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب ماذا؟ أجيب دعوة الوسيط الداعي. مش كده؟ وقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. وقال ربكم ادعوني ولم يقل وقل ادعوا وسطائي. واضح؟ فقول الله جل وقال ربكم ادعوني هذا رد على كفر المشركين في الربوبية والألوهية على طول. لا يتفضل. هم اعتقدوا أن الناس الصالحين يجوز التقرب بهم إلى الله، وهذه نفس عقيدة الناس المعتادة في البدو والدسوقي. انت لما تيجي تقول لك أنا ما بعبدش أبو العباس، بس ده ولي من أولياء الله ورجل صالح، هذا احنا بنتقرب به لله. نفس كلام أبو جهل، نفس كلام أبو جهل. ولكن العامي هذا جاهل. هؤلاء عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أصروا على ما هم فيه. طيب، أقسام الخوف خمسة. قال الأول خوف العبادة، وهو الخوف من الله وحده لا شريك له، وهذا النوع عبادة قلبية تعبدنا الله بها. لابد أن يوجد في القلب خوف من الله عز وجل. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه، هذه الآية تقدم على الآيات التي سبقت، وكذلك الآية التي بعدها فلا تخافوهم وخافون، لأن هذا أمر مباشر من الله عز وجل. خافون، فالأوامر المباشرة تقدم على الأوامر المستنبطة، يعني الاستدلالات الشيخ جزا الله خير، لكن نقدم فيها ونؤخر، نقدم فيها ونؤخر. فنقدم الاستدلال رقم 4 و5 على الاستدلالات 1، 2، و3. والخوف والخشية، الفرق أن الخشية خوف بعلم، الخشية خوف بعلم، ولذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية خوف بعلم. والوجل خوف، ما هو كل ورع، الخوف كل ورع. الوجل خوف حال ارتكاب المعصية حين تذكر الله عز وجل، خوف حال ارتكاب المعصية عند تذكر الله جل وعلا. ولا يتحقق هذا الخوف عبادة إلا إذا أقلع العبد عن المعصية. واضحة؟ يعني إنسان يرتكب معصية فخوف بالله، سواء تذكر فخوف نفسه أو رأى برهانا من البراهين كما رأى يوسف عليه السلام برهان ربه، أو ذكره غيره بأن تكلم معه أحد فقال اتق الله كما تكلمت ابنة العم مع ابن عمها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فالعبد حال ارتكاب المعصية إذا خوف فخاف، هذه العبادة. ولكن لا يسمى خائفا إلا إذا ترك المعصية. فهم يوسف عليه السلام بشيء فترك لما رأى برهان ربه، وهذا علامة على الوجل. واضح؟ كذلك ابن العم لما قالت له اتق الله خاف، نتيجة دليل ذلك قام عنها وتركها. فإذا الوجل جزء منه هو الخوف حال ارتكاب المعصية عند تذكر الله عز وجل، تكون نتيجته الإقلاع عن المعصية. وأعلى منه الوجل الذي هو شوق إلى الله عز وجل، يحدث شوق لله شديد فيجد القلب، يعني القلب يرتعد من كثرة الشوق إلى الله. وإذا كان البعض يشتاق إلى محبوبته فيرتعد قلبه فالشوق إلى الله أعظم. هذا هو الوجل. إذا الآن عرفتم الخوف وعرفتم الخشية وعرفتم الوجل. الرهبة شدة الخوف، ولذا أمر الله قال فلا تخافوهم وخافون، وقال وإياي فارهبون. فارهبون يعني فليشتد خوفكم مني. والخوف من الله يساوي الخوف من النار، لأن الله عز وجل كيف يخوفنا؟ يعذبنا بالنار. ولذا قال اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن عندنا الخوف، فإن زاد فهو نفسه يعني يعذبكم، ويخوف نفسه ماذا يفعل بنا إلا العذاب أو التدمير أو الإهلاك أو الإمراض، عقابات الدنيا والآخرة. ما هو الغضب له نتيجة، لو لم يكن له نتيجة ما نخاف. ولذا الأب الذي يغضب ولا يفعل شيئا أولاده لا يأبهون بغضب، وهد نفسه بس. فالآن مرة أخرى، الخوف انكسار القلب من الله، الخوف انكسار القلب من الله، فإن زاد فهو هو إيه؟ حد يضرب له ده؟ الخوف انكسار القلب من الله، فإن زاد فهو الرهبة، فإن اقترن بالعلم فهو الخشية، فإن اقترن بحال ارتكاب المعصية وأقلع عنها فهو الوجل، فإن اقترن بشوق زائد إلى الله فهو وجل غير. أعيد الكلام، معروف هذا الكلام، الحمد لله. طيب، هذا الخوف، الخوف ثلاث أنواع: خوف عبادة وخوف شرك وخوف جبلي. الشيخ قالها: خوف عبادة وخوف شرك وخوف جبلي. إن خفت من الله كما ذكرنا التفصيل فهذا هو الخوف المطلوب، خوف العبادة. إن خفت من صنم ولا من جني ولا من قس ولا من شيطان فهذا خوف شرك والعياذ بالله. وإن خفت من أسد ولا من ثعبان ولا من ظلام ولا نار ولا مرض ولا غيره، هذا خوف جبلي طبيعي لا بأس. يبقى خوف فيه أجر عظيم، وخوف فيه عقابه النار، وخوف لا عقاب عليه. طبعا، لأن أنت بتخاف منه لأن اعتقدت أن كونه قسا ذو دين يؤذيك بهذا، وهو حقير عند الله عز وجل، بل هو مشرك. إذن هناك خوف يؤدي إلى النجاة من النار، وخوف يؤدي إلى الخلود في النار، وخوف لا عقاب عليه ولا ثواب له. واضح يا شباب؟ الحمد لله. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذه الآية دليل في أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعظم ثواب للصحابة ولغيرهم. ذلك لمن خاشي ربه. فخير البرية ميزتهم الخشية، بل قصر على الخشية، قال ذلك لمن خشي ربه. إذن خير البرية، وخير البرية من؟ ها؟ خاشي من خير البرية؟ والصحابة، لأن قال أولئك. لو كان النبي قال ذلك خير البرية، هو قال ذلك ولا قال أولئك؟ في فرق بين ذلك وأولئك. ذلك تدل على المفرد، وأولئك تدل على الجماعة. يبقى الصحابة من أهل الخشية كلهم، طبعا طبعا من أهل الخشية، وأهل الخشية ناجون، فالصحابة موصوفون بخشية الله جل وعلا. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم ماذا؟ رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هنا إني أخاف الله يعني إني أخشى الله، أخاف هنا بمعنى أخشى على طول. والغالب في الناس الآن بسبب ضعف الإيمان أنه إذا طلبته أي امرأة أجابها، فإن أجابته امرأة ذات جمال طار إليها، بل هو الذي يدعوها قبل أن تطلبه ولا ينتظر حتى تطلبه، بل يلح عليها، بل ربما يغتصبها. ففرق بين امرأة ذات جمال ومنصب تدعو واحد، وبين واحد يروح يغتصبها. قارن انت بين الاثنين وقل لي بربك من الفائز. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي. إذن يجوز القسم بعزة الله وبجلال الله عز وجل. إن قلت لا هذا ليس دليلا، يكون لك حق، لأن المقسم هنا من؟ والله يقسم بما شاء. وهذا أقسم، لو قلت يجوز لأن الله أقسم بهما سيقول لك آخر: إذن يجوز القسم بالشمس وضحاها والليل إذا جلها، مظبوط. ولكن وعزتي وجلالي أقسم نفر من الصحابة بعزة الله وبجلال الله، واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله واستعاذ بها، استعاذ بها. قال: لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. إن أمنني في الدنيا، ما معنى أمن في الدنيا؟ الأمان في الدنيا شيئين، الأمان في الدنيا شيئين، أمان للعاصي وأمان للمؤمن. يعني هناك لابد المؤمن يخاف والعاصي يخاف. العاصي عليه أن يخاف من عقاب الله، المؤمن عليه أن يخاف من عقاب الله. ها المؤمن قال أنت أحسنت، المؤمن يخاف المكر والعاصي يخاف العقاب. واضح؟ المؤمن العاصي، المؤمن العاصي يخاف عقاب الله، والمؤمن غير العاصي يخاف مكر الله. واضح كده؟ فلذا لا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. فالمؤمن اللي هو المستقيم، إنسان مستقيم ولا يفعل الموبقات. طيب يأمن في الآخرة، في الآخرة طبعا في الآخرة، وإنما في الدنيا يأمنون من إيه؟ من الوقوع في المعاصي، لكن لا يأمنون مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون. ولو كان هؤلاء الناس يأمنون لكان سيدهم يأمن، وسيدهم أبو بكر ولم يأمن. أم أمن؟ ثاني سيد لهم هو عمر رضي الله عنه، هل أمن؟ لا. فإذا كان سادات المؤمنين لم يأمنوا، يبقى باقيتهم أولى بذلك. إذن المؤمن المستقيم الصالح، إن رأيت في نفسك استقامة وصلاح وقلت أنا الحمد لله لا أفعل معاصي ولا كبائر ولا أنطلق إلى خمر ولا أنظر النساء ولا أفعل معصية، كما أني مستقيم على دين الله عز وجل وأزاول الطاعات أجمعها وأفعل ما استطعت من العبادات والطاعات والمستحبات، إذن أنا ليست خائفا من عقاب الله، وإنما خائف من مكر الله. لأن لو قلت لعمر بأنه هل أنت خائف من عقاب الله؟ لا. من عقاب الله على إيه؟ على إيه عقاب الله؟ وأبو بكر رضي الله عنه خائف من عقاب الله؟ لا. ليه؟ عقاب الله على إيه؟ ماذا فعل أبو بكر ليعاقب؟ وإنما هو خائف من مكر الله. إذن المستقيم يخاف المكر، والعاصي يخاف العقاب، وكلنا عصاة. في الغالب أن كلنا عصاة، إذا استثنينا أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم الذين لم يثبت لهم خطأ، فهؤلاء خائفون من مكر الله. أما نحن أهل المعاصي فنخاف العقاب من المعصية التي نمارسها، ونخاف المكر في غير المعاصي. يعني كل واحد فينا إن كان له معصية فلابد أن يكون عنده خوفان، خوف من العقاب وغير المعصية خوف من المكر. تمام كده؟ ماشي. هم بشرون بالجنة خافوا من المكر فقط، خافوا من المكر فقط. ولكن إذا واحد فيهم فعل شيئا ظنه معصية ظل خير من العقاب، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما تكلم بشدة أو بشيء من الشدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية ظل خائفا بعد ذلك ويتصدق. هنا هذا الخوف من هذه التي ظنها معصية، خوف من إيه دي؟ من العقاب ولا من المكر؟ من العقاب، من العقاب. أو رضي الله عنه فعل شيئا لا، لكنه خائف فقط من المكر، فقط خائف من المكر. واضح يا شباب؟ إذا إن كنت مستقيما فعليك أن تخاف من مكر الله، وإن كنت عاصيا عليك أن تخاف من ها العقاب والمكر، العقاب والمكر. هل يجوز ماذا؟ لا، ليس الصفات التي ورد الحلف بها نحلف بها، والتي ورد الاستغاثة بها نستغيث بها. لكن يعني مثلا أنا لا أقول أنا أستغيث بأصابع الله، هل الله له أصابع؟ أجب، تؤمن بذلك؟ صفة من صفات الله خبرية، هل تستغيث بأصابع الله؟ لا لا، لأنه لم يرد ذلك. فإذا ما ورد الاستغاثة به نستغيث، وما ورد به القسم نقسم، ورد الاستعاذة به نستعيذ فقط. لا، بارك الله فيكم، أخي الصلاة.